لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مستمعينا الأعزاء، وحان الآن موعدنا مع المواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، ونحن معكم فريق العمل على المكسر أماني هلال وحسام رأفت، ومن أسرة الإخراج كريم فرج، من أمام الميكروفون ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، يعني برحب أولا بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، واللي بينضم إلينا الآن على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ ميادة. ويعني اسمح لي، إحنا النهاردة في يوم السبت، ويمكن ده أول الأسبوع وأول مواجهة لحضرتك في هذا الأسبوع، يعني لدينا عدد من الموضوعات المهمة على الساحة طبعا وبتتصدر الأنباء، لكن كمان هناك موضوع بيتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات كثيرة وترقب، وزي ما بيقولوا كده العالم يحبس أنفاسه انتظارا لنجاح فرق الإنقاذ المغربية وكل فرق الإنقاذ اللي بتواصل الحفر يدويا من أجل الوصول للطفل المغربي ريان العالق في بئر منذ أيام، يمكن من الثلاثاء الماضي. لسه ما زال بتتواصل مهمة الخاصة بإنقاذ هذا الطفل، ويمكن هاشتاج أنقذوا ريان تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداول يمكن على مستوى كل وسائل التواصل الاجتماعي. فيعني نحب نتكلم مع حضرتك أستاذ أحمد عن هذا الموقف الإنساني اللي يعني ريان وحد الإنسانية كلها على الدعوات، وعلى أن نقف كده لحظات أمام هذا الموقف اللي مستمر لمدة، احنا دخلنا في اليوم الرابع على التوالي في محاولات انقاذ هذا الطفل. طبعا مأساة يعني انسانية، ندعو الله ان تنتهي على خير. احنا خلاص الاخبار اللي جاية بتقول انه يعني سنتيمترات قليلة بين فرق الانقاذ وبين الطفل المسكين، لكن دلالته زي ما حضرتك كده اشرت يعني في مقدمة سؤال حضرتك، انه ادي هو الانسانية بتجمعها المواقف الخاصة بحياة البشر ومآسيهم. موضوعات كتيرة ممكن توحد الجنس البشري، اهم وافضل بكتير من الصراعات والنزاعات والمشاكل. التجربة أو هذه المأساة أثبتت أنه الروح العربية موجودة، شوفي من الخليج لحد المغرب بالدول العربية ومواطنيها برجالها ونسائها وشبابها على شبكات التواصل الاجتماعي والدعوات، هم اللي عاملين الهاشتاج اللي حضرتك قلت عنه. لسه قبلها بساعات أو أثناء الأزمة وهي شغالة، شايفين التضامن العربي مع مصر وهي بتلعب في مباراتها في الكاميرون. ففي حالة كده من الروح، في يقظة كده لازم ننتبه إليها ولازم نصدرها للدنيا كلها، عشان قوة الشر اللي دايما تصدر المشاكل، دايما تصدر الفتن الموجودة بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي بصفحات مزيفة، عشان تصدر يعني الأزمات بين الشعوب العربية، مش مكفيها الأزمات بين الحكومات، رايحة كمان تصدرها للشعوب. النهاردة المواقف عكس ذلك تماما. بشكر حضرتك انك اشرتي وابتديت الحلقه او افتتحتيها بهذا الموضوع، موضوع انساني مهم، موضوع ليه دلالات على المستوى البشري على المستوى العربي. طبعا يعني شوف الهاشتاج اللي عاملاه الدنيا كلها علشان ينجح او تنجح فرق الانقاذ في انقاذ هذا الطفل. ان شاء الله يعني ندعو الله ان قبل ما تخلص الحلقه نكون اطمننا. نتمنى والله. بس انا عايز اقول كمان ان من ضمن احدث الاخبار اللي بتتداول على طبعا شاشات القنوات كلها الى حد ما، والاخبار كلها على مواقع حتى الانترنت، ان هو تقريبا رجال الوقايه ورجال الانقاذ يعني وجدوا ريان او استطاعوا ان هم يعني يظهر لهم من خلال كاميرا أو شيء، ولكنه مستلقي على الأرض ويعطي ظهره للكاميرا، ولسه طبعا حالته الصحية أو كده لا نعلم عنها شيء. فإن شاء الله إن شاء الله يا رب كده يقدروا أنهم إن شاء الله ينقذوه ويخرج من هذا البئر العالق بها منذ أيام وهو سليم يا رب، لأنه برضو 4 أيام في بئر صحيقة زي كده. قدروا بس يوصلوا له اكسجين او قدروا يوصلوا له يعني قطرات من الميه ومن الطعام، مساله صعبه على طفل. فربنا يستر ويبقى يعني تتكلل الجهود دي كلها بالنجاح. الجانب بقى التضامن اللي حضرتك بتقوله، فعلا التضامن العربي ده والتضامن العالمي اعتقد كمان، لان اعتقد ان يمكن هذا الموضوع لم يهتم به فقط العالم العربي قد ما العالم نفسه بدوله. اكيد فكره ان عمليات انقاذ طفل لاخراجه من بئر بتدينا دروس وعبر كثيره كمان في الحياه، يعني ليه البئر دي كانت مفتوحه، يعني بتدينا كده اضاءات لحاجات كتيره يعني كمان. طبعا بلا جدال، لكن زي ما بقول لحضرتك انه هذه البشريه في اللي يجمعها كتير جدا واللي يجمعها الخير وحياه البشر وحياه الانسان. شوف طفل واحد، طيب ومال الملايين اللي في الحروب دي؟ يعني مين المسؤول عنهم وعن تشريدهم وعن مآسيهم وعن تركهم لبيوتهم وعن تدمير بلدانهم وقراهم؟ يعني البشريه عليها انها تراجع نفسها، مش بس في الحروب لكن كمان في البيئة اللي احنا بندمرها وعاملين لها. يعني المؤتمر اللي جاي في نوفمبر ان شاء الله في شرم الشيخ، مؤتمر المناخ، بندمرها بنفسنا وبندفع الثمن غالي من صحة البشرية ومن حياة الناس، من الجفاف اللي بيحصل، من حرارة الجو اللي ليها تأثير خطير جدا على يعني كل مناحي الحياة على كوكب الأرض. فالحادث يعني ندعو الله انه يبقى حادث ريان، يعني ندعو الله انه يبقى فاتحه لمناقشه قضايا الانسان على كوكب الارض بشكل مختلف، بشكل انساني بقى متحضر، فيه البشر هم فوق كل حاجه وقبل كل حاجه، مش حياه بعض سكان الدول الغنيه او دول الشمال او دول الغرب. لا، الكوكب 8 مليار نسمة من حقهم يعيشوا صح، من حقهم يعيشوا بشرف وبكرامة، من حقهم يعيشوا، يعني يعيشوا بس وخلاص. يعني الناس مش في ملايين مش محتاجة غير انها تاكل وتشرب وتعيش، يعني مش لازم الرفاهية اللي فيها الغرب. ممكن الرفاهية دي يعني دي لو جزء قليل يتوزع منها هيكفي ملايين تانيين فقراء وعايشين في مشاكل وعايشين في مآسي. فندعو الله انه يبقى الحادث يعني مدخل لمناقشة القضايا على كوكبنا بشكل مختلف. أكيد، وده نقطة يعني مهمة جدا. لكن أنا كمان عايزة، وحضرتك ذكرت أهل الشر واللي ممكن يكونوا يعني بيتصيدوا بعض هذه الأحداث، إن رغم التضامن القوي والجميل، وجميل إن أنت تلاقي إن بدل ما يبقى الترند مثلا زي ما بنقول على مواقع التواصل الاجتماعي ترند يخص أشياء يعني هي يعني أتفه ما يكون، اسمح لي أقول كده، لا، نلاقي إن في تضامن بقى وترند آخر أو هاشتاج بيقول حاجة للإنسانية، حاجة جميلة. ولكن يأتي أهل الشر اللي يقولوا مثلا إن هناك الكثير مثل ريان، وطبعا ده أكيد ما بنقولش حاجة، لكن الفكرة في إننا ندخل من أبواب إن لو الناس متضامنة مع طفل صغير بهذا السن وهذا العمر والعالم كله متضامن معاه، هل من يعني الخطأ ان احنا او هل من الصواب عفوا ان احنا نقول هناك كثير من ريان راحوا ولم يعني ينتبه اليهم العالم؟ انا عايزه برضو حضرتك تلقي لي الضوء على نبذه زي دي، لان طبعا لمحت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الكلام اللي ممكن يكون معناه يعني ليه كل الضجه ديت علشان طفل ده في زيه كتير. شوف يا استاذه مياده، لو انت حضرتك عملت دلوقتي القصة طفل غير ريان، يعني لو في طفل محتاج عملية جراحية وانت جبت أطباء من مصر مثلا وخف، هتلاقي اللي هيطلع يقول لك اشمعنى ده، ما عندنا ملايين أطفال زيه وما حدش يهتم بيهم. أي حاجة طيبة، أي حاجة جميلة، أي حاجة خيرة، هتلاقي ناس طالعة عايزة تفسدها وتبوظها. هم يعني وحدة الناس حوالين مشروع إيجابي بيضايقهم. على فكره هذه اللي بيدفع الناس دي في هذا الاتجاه لجان، لازم بس الناس تبقى عارفه ولازم تبقى ناس متاكده، لجان الالكترونيه الشريره بتنتحل صفه او اسماء اشخاص طبيعيين على شبكات التواصل، اول طلعه بتبقى من عندهم، وبعد كده في ناس طيبه كتير بتمشي وراهم وتصدقهم وتقلدهم عارفه نظريه السلوك الجماعي، مش عايز اقول لفظ تاني، لكن في هندسه كده نفسيه انه انت موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، لو لقيتي 50 صديق بيقولوا كلمه واحده هتقولي زيهم. فهذه النظريه لازم ننتبه اليها، لانه هم عاملينها في كل حاجه، موضوع خير زي كده الناس متوحده عليه يضايقهم انه العرب يتوحدوا فيخش يعمل مشكله. في تقارب مصري مع دوله عربيه، تبص اللجان الالكترونيه الشريره داخله تعمل باسماء مستعاره مصريه وبتحمل الجنسيه الثانيه العربيه، داخلين يعملوا خناقات وهميه، فالطيبين من البلدين يخشوا يقلدوهم فتكبر الحكايه وتبقى خناقه كبيره. احنا لازم ننتبه، لان في قوه مش عايزه العرب يتوحدوا، مش عايزه الشعور ده يبقى يتنامى ويكبر، هيضايقهم. انا عايز اقول لحضرتك رغم الخلاف اللي ممكن يكون سياسي ما بين الجزائر والمغرب، ولكن كثير من الرأي العام الجزائري والشعب الجزائري يدعو لهذا الطفل بأن ينقذه الله وتنقذه يعني عمليات الإنقاذ المستمرة. الآن احنا نفسنا اللي لعبنا مع المغرب، وحضرتك ذكرت ده في بدايه حديثك يا استاذ احمد فيما يخص ان كان في طبعا منافسه رياضيه بروح رياضيه جميله. الشعب المصري، كل الشعوب متضمنه في انها رغم اي امور قد يعني يتم الحديث عنها بصوره او باخرى غير طيبه، ولكن فعلا المواقف الإنسانية بتجمع وتوحد الشعوب على مبدأ واحد، وهو مبدأ الإنسان وأهمية هذا الإنسان أي مكان بقى، كبير بالزبط. أو صغير حتى يعني. بالضبط، عشان كده تلاقي الرياضة ممكن توحد الناس، الفن والفيلم والتمثيلية ممكن توحد الناس، الأدب والرواية والمقال ممكن يوحد الناس، عشان كده قوة الشر مش عايزة ده يحصل ومش عايزة يكتمل، عايزة تفضل الخلافات والنزاعات عشان الأمة دي ما تجتمعش على كلمة. فالقوة بقى الخيرة في المقابل لازم تعمل بقى العكس، لازم تدفع بكل ما هو خير، كل ما هو إيجابي، كل ما هو ناضج، كل ما هو فيه خير وجمال وحق وفي يعني صورة الطيبة للإنسان تدفعها للأمام. وعشان كده بشكر حضرتك إن ابتديتي بهذا الموضوع. تخيلي بقى كم البرامج الموجودة في مصر لو كلها صعدت وصدرت للناس هذه الموضوعات اللي فيها وحدة الناس وفيها الخير بيجمع الناس، هيبقى حلنا أفضل بكتير من اللي احنا عليه. ومن هنا هطلع مع حضرتك لموضوع آخر، وهو مصر التي بتجمع فعلا وتوحد الآراء والشعوب، ويمكن من هنا جاءت الدعوة الكريمة من الرئيس الصيني جي جين بينغ، واللي لباها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحضور الافتتاح المبهر الجميل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 في العاصمة الصينية بكين. والمباحثات أيضا يعني كانت مرتقبة وحدثت بالفعل وعقدت اليوم بين الرئيسين السيسي وشي جين بينغ، واللي لمست ملفات كثيرة، وحتى يعني كنا بنتحدث عنها مع أحد السفراء فذكر لي أن حتى من ضمن الموضوعات المهمة موضوع اللاجئين، واللاجئين موضوع مهم يمكن بيتصدر الصورة نظرا للظروف اللي بنعيشها كلنا، لأن اللاجئين يعني مشكلة يعني موجودة في العالم كله، وطبعا ملفات أخرى وقضايا مهمة حضرتك أكيد لمستها ويعني عصرتها في هذا اليوم من مباحثات الرئيسين السيسي وشي جين بينغ، فكيف تتحدث عنها بقى؟ لا ده موضوع طبعا مهم جدا وكبير جدا ومتشعب، لأنه مثلا إحنا أول بلد عربي وأفريقي وشرق أوسط يعترف بالصين سنة 56. لازم بس نقول للناس قال إنه القرار مش كده وخلاص، يعني مش حكاية بدولة اعترفت بدولة، لا ده كان في فيتو عالمي كده بيمنع الدول إنها تعترف بالصين، لأن كان في مشكلة كبيرة وقتها وخرجت جزيرة منها عملت بلد اسمها تايوان، واللي كانت تايوان دي هي اللي بتمثل الشعب ده في الأمم المتحدة لغاية سنة يعني لغاية السبعينات، وبعد كده بقت الصين الشعبية هي الممثل الرسمي، والعكس بقى حصل إن أغلب الدول اعترفت بالصين مش بتايوان. مشكلة كبيرة جدا، فلما تيجي دولة خارجة من احتلال زي مصر تعترف وتتحدى الدول الكبرى وتعترف بالصين الشعبيه وقتها ده كان عمل كبير جدا. هم مش ناسين الحكايه دي. والتطور بقى اللي حصل من 2014 في العلاقات بين مصر والصين موصل يعني احنا رقم قياسي تقريبا الصين الاعلى استثمارا في مصر بين الدول اللي يعني اللي بتستثمر في مصر. بوصل مثلا الارتفاع في رغم كورونا بقى يعني في 2019-20 عندك 82% زياده في حجم الاستثمارات. 21 السنه دي في زياده 142% في الاستثمارات الصينيه في مصر. هم موجودين في العاصمه الاداريه، هم اللي بيعملوا الحي مثلا الاقتصادي، الحي حي المال والاعمال هم اللي بيعملوه. الناس لما تبقى عارفه انه ده تكلفته 3 مليار دولار يعني قد سد من السدود اللي بتتعمل دلوقتي في افريقيا سد، فانت تعرفي حجم الشغل عامل ازاي. هم موجودين في القطار الكهربائي، هم موجودين في السويس، هم موجودين في مشاريع كبيره. اباتش مثلا الشركه الخاصه بالنفط والغاز دي شركه صينيه كبيره موجوده، شغالين في الالياف الزجاجيه، شغالين في صناعات كتيره في مصر بتفتح طبعا ابواب عمل، شغاله في الشركات الصينيه موجوده مديه دفعه للاقتصاد المصري. الموقف السياسي من سنين الصين منحازه للحق العربي، وكل القضايا اللي مصر تدعمها تلاقي الصين بتدعمها نفس يعني فيش خلافات في المسائل او القضايا اللي فلسطين مثلا ليبيا سوريا هتلاقي اليمن هتلاقي نفس القضايا. الموقف الصيني قريب من الموقف العربي في مضمونه العام والموقف مصر تحديدا. فعلاقات كبيرة تتكلم على سدس العالم او 15% من سكان العالم، 8 مليار منهم مليار ونص في الصين تقريبا، فبلد كبير بلد يستحق هذه العلاقات. طبعا الدعوة وجهت الرئيس السيسي ما فيش فرصة يدفع هذه العلاقات للأمام إلا ما بيستغلها وبيستثمرها الاستثمار الأفضل. قبل طبعا دي أولمبياد مش دي أولمبياد شتوية يعني خاصة بألعاب شتوية خاصة بالتزلج وال يعني بعض الألعاب اللي ممكن تبقى مش شعبية في مصر أو مش موجودة بشكل كبير، لكن الرئيس السيسي بينتهز الفرصة لدفع العلاقات مع الصين إلى الأمام. حتى لو كان في دول كانت معترضة على هذه الأولمبياد أو هذه الدورة، لكن مصر قرارها مستقل بيذهب الرئيس إلى الصين وبيشارك في الافتتاح، بتبقى فرصة يلتقي بالرئيس الصيني وفرصة يلتقي برؤساء وزعماء ورؤساء مؤسسات دولية زي الأمم المتحدة وغيرها. ولكن يا فندم أستاذ أحمد اسمح لي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكاد يكون هو القائد الأفريقي الوحيد على قائمة المدعوين لحضور هذا الحفل، ودي لها دلالة أيضا يعني يمكن بتوضح لنا دوره ومكانة مصر، وأعتقد أن حتى في هناك دلالات أخرى يعني لمدى قوة العلاقات المصرية الصينية بتتضح من خلال هذه الدعوة المهمة. يعني ليها دلالة طبعا. هم حتى في ترتيب حضرتك عارفة أستاذة ميادة البروتوكول لما بترتب دولة من الدول ضيوفها في يعني مناسبة عامة أو جمعية أو دولية زي كده بيبقى الترتيب ده ليه دلالة. لما نلاقي يعني الرئيس السيسي جنب رئيس الصين ورئيس الروسي يعني نقف شوية، لأنه العالم بيعاد حال السيولة وفي إعادة تشكيل العالم من جديد، كتل كبرى بتتشكل وتحالفات جديدة وغيره. أنت قدام إعادة تقييم علاقاتك الدولية ومع ذلك بهذا الشكل اللي كنا شفناه امبارح في رسائل كتير، يعني ده جاي في وقت صعب جدا. لازم على فكرة لازم نتكلم بالصراحة، يعني لما يبقى في كلام على تاني بقى يعني تاني بيتم إعادة فتح ملف ما يسمى بالمعونة الأمريكية لمصر، لما يبقى في مطالب في الاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة لبحث يعني ما يسمى بحالة حقوق الإنسان في مصر. مصر لما بتروح بهذه التحالفات بتدي رسائل مهمة جاية في وقتها. لازم رسائل توصل للجميع ان مصر علاقاتها كبيرة وعلاقاتها متعددة في كل اتجاه، ما هياش يعني حتى زي ما بيقولوا البيت في سلة واحدة ولا أحادية العلاقات مع الغرب لوحده. علاقتنا قوية جدا مع روسيا، علاقتنا قوية جدا مع الصين، علاقتنا قوية جدا مع دول تانية بقت كبرى دلوقتي الهند وخلافه. وادي لقاء مع رئيس الباكستان أو رئيس وزراء باكستان، فمصر بتوجيه توظيف أوراقها كلها المهم الرسائل توصل، الرسائل واضحة مش مشفرة ولا حاجة، المهم توصل وتقرأ جيدا في كل مكان. وخاصة ومصر يعني هي خلاص تعدت عتبة الجمهورية الجديدة، ونحن بنضع الأسس بقى اللي هي زي ما بنقول يعني سياستنا واحدة طبعا ولها ومعروف بنودها وأفقها، ولكن يعني الجمهورية الجديدة أيضا لها ألقها، لها مدى التألق الخاص بها اللي بيجعل دول مثل الصين، والصين دولة قوية ودولة لها حضارتها، إنها تسعى أيضا إلى أن تكون علاقتها مع مصر علاقات لها خصوصية وتتميز بالقوة بالمتانة بأشياء كثيرة. أنا هتابع مع حضرتك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي هذا الحوار، ونحن مستمرون في مواجهة على هواء البرنامج العام مع حضرتك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير اللي حيكون فيه طبعا موجز أنباء الواحدة والنصف، ونعود إلى حضرتك مرة أخرى. تفضل يا إن شاء الله. من الإذاعة المصرية. موجز بقى الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع الرئيس الصيني في بكين تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي زيادة تعرفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس. انطلاق فعاليات الدورة 35 لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية ممثلا عن مصر. مكافحة الإرهاب وجائحة كورونا والصراعات الداخلية موضوعات رئيسية على جدول أعمال القمة الأفريقية. كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراقي تعلن مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا تسجل ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. إيران تؤكد حقها في مواصلة أبحاثها لتطوير قدراتها النووية السلمية. ونبأنا الأخير، النائب العام يأمر بإحالة المتهم محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. بنعود إليكم مستمعينا في كل مكان على 107.10 FM موجات البرنامج العام، وعلى الهواء بينضم إلينا مرة أخرى ونرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في مواجهة. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ ميادة. يعني أنا بشوف الأخبار كده، وحضرتك كنت ذكرت منذ قليل وقبل موجز أنباء الواحدة والنصف أن مصر بتضع خطواتها وتصنع سياستها وتصنع جمهوريتها الجديدة وفق نهجها الثابت، ويعني تسعى في كل اتجاه إلى أن تكون لديها علاقات مع الشرق ومع الغرب وفي كل مكان. ويمكن لفت نظري النهاردة، وإن كان هذا هيدلاين أو منشات زي ما بنقول سياسي شوية، ولكنه أيضا بيصب في ما تحدثت به حضرتك منذ قليل عن أن تشي وبوتين يتعهدان بتعددية عالمية حقيقية لمواجهة التهديدات الأمريكية، خاصة ونحن نتحدث عن يعني الكل بيفكر هل هيتكون في حرب فعلا بين موسكو وكييف، وايه اللي يحصل لو اندلعت الحرب فعلا بين موسكو وكييف على مستوى العالم طبعا كله. والله اشكرك يعني على السؤال وعلى الصيغه بالشكل ده، لانه احنا زي ما بقول لحضرتك كده قبل الفاصل، العالم في حاله سيوله وبتشكل من جديد، لكن انت قدام قوه صاعده عندها طموحات كبيرة جدا، وبعضها كان قوة عظمى في يوم الأيام زي روسيا، عندها إصرار أنه تبقى موجودة على خريطة العالم وتنتقل من قوة ودول كبرى إلى قوة ودول عظمى. روسيا شوفي موجودة في موضوع جزيرة القرم من 3-4 سنين حسمته، من سنتين 2019 3 سنين في 2019 هي اللي أنقذت الحكم في فنزويلا رئيس مادورو لما بعتت قوات عسكرية وقوات سلاح مهندسين شغلت شبكات وشركات ومحطات الكهرباء المتوقفة. وطبعا دي كانت عملية تحسب يعني الأمريكا، كانت عملية معقدة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية شوفي هي جنب فنزويلا ومع ذلك لم تشعر يعني بترتيبات روسية ولا قوات وطائرات انطلقت من روسيا تصل إلى فنزويلا إلا ما بعد القوات وصلت فعلا وابتدت كمان تشتغل في المحطات الكهربائية المتوقفة. فكانت عملية مخابراتية معقدة جدا. أدي التواجد الروسي في سوريا كلنا عارفينه، أكتر لازم الناس تبقى عارفة أن روسيا دي من ساعة ما راحت 2015 120 ألف إرهابي تم تصفيتهم والتخلص منهم. لو كانوا موجودين لغاية النهاردة ما كناش هنلاقي سوريا العربية دي موجودة، كان زمانها 4-5 دول، لكن ده غير جرحى بقى وغير المعتقلين، لكن احنا قدام 120 ألف إرهابي تم التخلص منهم بفضل هذا التواجد الروسي. روسيا موجودة في ليبيا بشكل أو بآخر، ليها قرار في ما يخص مستقبل ليبيا، وبالتالي قادرة روسيا تستعيد مجدها القديم إنها تبقى موجودة في أغلب يعني النزاعات أو الصراعات أو حتى المناطق الساخنة في العالم. الصين أنا كنت كده طالب في الجامعة، وفاكر المندوب الصيني في الأمم المتحدة لما كان مندوب عربي بيعاتبه قال له يعني أنتم مش وراكم غير الفيتو الصيني، إمتى يبقى لكم موقف سياسي على مستوى العالم؟ قال له أنسونا 20 سنة أخرى، إحنا مش هنهتم دلوقتي غير بالاقتصاد. عدت 20 سنة ولينا الصين فعلا خارجة للعالم كقوة، مش بس اقتصادية، قوة سياسية وقوة عسكرية. النهاردة الصناعات الصينية العسكرية في غير بقى الصناعات الصينية الروسية، عندهم تطور غير طبيعي، يعني صواريخ الشيطان وسرمات وغير صواريخ الدفاع الجوي اللي احنا عارفينها الاس 300، مجموعة اس كلها لغاية اس 500 كده، ورايحين عندهم السرمات ده 21000 كيلو مدى، بيمشي 7000 متر في الثانية، يعني حاجة بيوصلوا 8 مخ، يعني 8 في سرعة الصوت، سرعة الصواريخ الروسية. عندهم القطار النووي ده، قطار بيلف ليل ونهار مع عليه صواريخ نووية، يعني ما تقدريش تضربيه ولا تدمريه ولا ترصديه ولا أي حاجة، بقى جاهز بس ساعة الضرورة يبقوا جاهزين. عاملين زي كده زي القطع البحرية بتاعت كوريا الشمالية، عمالة تلف ليل ونهار عليها صواريخ عشان محدش برضو يقدر يرصدها ولا يدمرها. الصين نفس القصة. حضرتك فاكرة الأزمة بتاعت البترول الإيراني ومنع تصديره والقرارات الأمريكية؟ الصين خلفت وراحت خدت البترول من إيران، حصلت مشكلة، فالرئيس ترامب قال زلت لسان كده، قال كل دولة بقى تحمي سفنها، احنا مش هنحمي غير السفن الأمريكية في الخليج. الصين جري بقى، انتهزت الفرصة وقالت واحنا هنروح نحمي تجارتنا والسفن بتاعتنا في الخليج، وكانت فرصة بقى لخروج الصين إلى العالم بعيدا عن بحر الصين والسواحل الصينية والحاجات الخاصة بالصين هناك، وجري على الخليج وخدت يعني سفن عسكرية وابتدت تخرج للعالم قوة عسكرية. صحيح فرق كبير لسه بين القدرات العسكرية الصينية والأمريكية، لكن ابتدت الصين تطلع للعالم. النهاردة الموقف في أوكرانيا، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يعني هو أوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، اتفكك الاتحاد السوفيتي وخرجت، روسيا شايفة انه وجود حلف الاتلانتي او حلف الناتو في اوكرانيا بيهدد روسيا، مش بس عشان وجود قوات، لكن في حاجات اخطر من كده، لما تحطي اجهزة تشويش او اجهزة تنصت انت قادرة تربكي روسيا، وقادرة تصنطع المكالمات، قادرة تشوشري على اجهزة الرادار والاسلحة الروسية. امريكا لها موقف مع هونج كونج ضد الصين، ده سمح بقى انه التقارب القديم اللي كان موجود بين روسيا والصين يرجع من تاني، وحصل بقى اللي حضرتك اشرت اليه، هذا التحالف يعود للتصدي للهيمنه الامريكيه. ممكن تبقى حد يقول لك اوكرانيا عندها حقيقه حره، دوله مستقله، دوله مستقله، لكن برضو روسيا دوله ليها امنها وليها يعني ظروفها، وعامله بقى اللي عملته 100,000 جندي حطتهم على الحدود وسابتهم، العالم بقى بيضرب خمس فاسداس، هيخشوا مش هيخشوا، هيضربوا مش هيضربوا. بقي اللي في الأزمة مش روسيا، روسيا نقلت قوات من منطقة إلى أخرى، لكن اللي بقي في أزمة هو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 40% من الغاز الروسي بيوصل لأوروبا من الغاز الأوروبي اللي بيشغل المصانع وبيدفي البيوت بيوصل من روسيا، بيستهلكوا 600 مليار متر مكعب سنويا. مظبوط. متر يا استاذه مياده، احنا هنا لما بنتكلم في مصر بنتكلم بالقدم، المتر المكعب يعني قص 27 تضرب كده توصل ل 28 ضعف تقريبا للقدم، فلما تتكلم على 600 مليار متر مكعب سنويا ده رقم كبير جدا، 40% منه جاي من روسيا، يعني روسيا لو قفلت محبس الغاز اوروبا هتبقى في مشكله كبيره، خاصه وان هذا الشتاء قارس البروده جدا على كل مستوى يعني العالم. بالضبط، نسبه الغاز رايحه للتدفئه ورايحه للبيوت، فتبقى مشكله كبيره جدا. بقي العالم بقى على صفيح ساخن زي ما حضرتك شايفه، روسيا مصره على موقفها، الصين مصره ترجع تايوان ومصره ترجع هونج كونج، دي مناطق هي للامانه تاريخيا بقى بشكل محايد جدا هي مناطق صينيه فعلا، يعني كان حرب أهلية وراحوا الثوار للجزيرة اللي هناك دي وعملوا دولة تايوان اللي احنا يعني أغلب العالم مش معترف بيها، في علاقات أو تبادل اقتصادي، لكن كسفارات مش هتلاقي مثلا مصر ليها سفارة هناك مثلا، وأغلب دول العالم هكذا، احنا اعترفنا بالصين الشعبية اللي هي بكين واللي احنا علاقتنا بها من سنة 56. فأنت رايحة لعالم مختلف، التحالف الصيني الروسي بيكبر وعاملين تجمع اقتصادي تاني وعاملين تحرك في العالم كله، ومعاهم طبعا أنصار ومعاهم مصالح، لأنه عندك مبادرة الطريق الحرير، يعني عاملة بتغري دول كتيرة أنها تبقى موجودة فيها، لأنه أنت بتكلم على أكبر مشروعات البنية الأساسية في التاريخ، ممتدة بقى من عند الصين لغاية ما توصل لأوروبا والشرق الأوسط ودول تانية. فده ملخص يعني. لكن برضو ده يخلينا نقول ان التهديدات الأمريكية المتوالية، ويمكن اذا قلنا ان اوروبا وامريكا متضامنين في سياق واحد، رغم ان برضو احنا في ازمات دلوقتي زي ازمة غذاء ممكن تكون عالمية، ممكن يكون في حالة تضخم حتى في الاقتصاد العالمي بيواجهها العالم كله، جائحة كورونا ما زالت بتتوالى، هي ايضا بتداعياتها السلبية على بعض دول العالم اللي في الغرب وفي أمريكا، فكل ده ألا يؤثر على أمريكا بشيء أو بآخر؟ إنها إيه، ما المكاسب اللي هتعود عليها مما تفعله الآن، سواء بتأجيج يعني مثل هذه النيران الخاصة بحرب ممكن يعني تشتعل بين موسكو وكييف في بين حين وآخر، وإن كانت يمكن لا يتوقع عليها إنها تكون قبل انقضاء الشتاء، يعني لأسباب كثيرة حضرتك ذكرت كثير منها منذ قليل. لا، هو طبعا لو قامت حرب روسيا، اولا التجارب الروسيه في التدخل حصلت قبل كده، يعني كلنا عارفين تجربه افغانستان، عشان دي اطول يعني تدخل تم بعد سنين، لكن في تشيكوسلوفاكيا هم راحوا سنه 68 عملوا ما يسمى يعني تاريخيا كده، اي حد يكتب ربيع ابراغ هيلاقي، لانه كان تدخل روسي او سوفيتي دخل حسم يعني الامور ضد المتظاهرين ولمصلحة النظام الحاكم اللي كان حليف للاتحاد السوفيتي وقتها. فالتدخل حصل قبل كده، في تجارب طبعا، القوة العسكرية بين روسيا وكان ما فيش مقارنة، روسيا قادرة تحسم الموضوع في ساعات يعني، لكن طبعا الغرب حتى اللحظة ما قالش انه هيدعم اوكرانيا عسكريا، كل الكلام على عقوبات وعلى دعم سياسي واقتصادي لاوكرانيا، كل ده ما يحققش نتائج على الارض، فروسيا قادره يعني ده. لكن هم طبعا كل شويه، اولا بيربكوا الدنيا، يقول لك روسيا على وشك، وبعد كده يرجع يقول لك لا مش على وشك اصلي، ويستدلوا بايه انه مش على وشك، لانه روسيا ما بعتتش فرق طبيه واكياس نقل دم، وده معناه انه ما فيش هجوم وشيك، لكن طبعا ده ممكن يبقى موجود، ويعني روسيا قادره تخفيه كنوع من الخداع او من المناورة يعني. لكن اللي ممكن يحصل محدش عارف حاجه، لانه ده في عقل الرئيس بوتين لوحده، محدش قادر يخمن الصراع رايح لفين. لكن طبعا زي انا عايز اقول لحضرتك، 770 مليار دولار ميزانيه الدفاع الامريكيه في 2021، يعني تخيلي غير بقى الانفاق العسكري في على التسليح والتصنيع العسكري وعلى ميزانيات الابحاث العسكريه رايحه في تريليونات، فانت 770 مليار دولار ميزانيه طبعا ضخمه جدا، لو راح ربعها بس، ربع عشرها بس، 77 مليار لو راحوا للغذاء واطعام فقراء العالم والناس الجوعه واللاجئين زي ما حضرتك اتكلمت من شويه، والناس المشردين وضحايا الحروب، 77 مليار دولار قادرين يغطوا العالم كله، ده عشر بس ميزانية الدفاع الأمريكية لوحدها. لو خدت بقى عشر ميزانية الدفاع في هذه الدول الكبرى أو الدول العظمى، البشرية شكلها يتغير. يعني يمكن أنا أخذت حضرتك في إطار سياسي بحت نوعا ما، ولكنه أيضا له تداعياته على مستوى يعني كل الدول أو العالم كله، يعني زي ما بنقول. لكن حابين أن احنا نخفف شوية حديثنا اللي هو خارج إطار العالم، بأننا نعود مرة تانية محليا في مصر، ويمكن من الأخبار اللي الواحد تابعها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيقوم بجولة تفقدية لمشروع مشروعات مدينة العالمين الجديدة، ودي يمكن أحدث الأخبار، ويمكن لسه ما وصلتناش عنها أشياء أكثر من ذلك، ولكن كيف ترى مثل هذه الجولات لرئيس الوزراء اللي يمكن ما كانتش فقط للعالمين الجديدة، لا ده بيروح أكثر من مكان لمتابعة المشروعات اللي بتنفذ العملاقة القوية على أرض الوطن؟ هي فعلا عملاقة وهي فعلا قوية. العالمين الجديدة دي ابتدت يعني بمساحة توصل كانت أقل من 40,000 فدان، النهاردة تجاوزت 48,000 فدان. يعني التمدد زي ما حصل كده في العاصمة الإدارية الجديدة، ابتدت 170,000 فدان، عدينا 188,000. فده معناه انه الاستثمارات موجودة ورايحة، وان المشروعات شغالة يعني ليل نهار، وفي سباق مع الزمن لإنجازها. 14 كيلو متر على ساحل المتوسط، ده طول العالمين الجديدة، مفيش يعني بعد إلا ما هو موجود، الإسكان الاقتصادي، الإسكان الفندقي، المشروعات السياحية، المشروعات الصناعية، الترفيه، الشاطئ. يعني تعمل 14 كيلو ده قد المساحة الموجودة بين يعني أبو قير ومحطة الرمل، يعني بطول ساحل الإسكندرية القديم كله. فأنت ده مشروع ضخم جدا وكبير جدا. الأهم بقى فيه مش السكان اللي هيسكنوا، رغم ان ده مهم جدا، لكن الأهم في اللحظة دي حجم العمالة الموجودة. يعني لو أنت أي حد تابع جولة رئيس الوزراء هيشوف العمال الموجودين في العمارات والمساكن والمشروعات اللي شغالين فيها، هيعرف قد إيه، مش بس كمان العمال اللي احنا بنشوفهم، لكن العمال اللي وراهم، ما هم دول العمال دول رايح لهم اسمنت، ورايح لهم حديد، ورايح لهم ازاز، ورايح لهم اسلاك، ورايح لهم اخشاب، ورايح لهم ادوات صحيه، ورايح لهم دهانات، ورايح لهم سيراميك. كل الصناعات دي فيها عشرات الالوف من العمال شغالين فيها دلوقتي، عشان يبعتوا ليهم ويبعتوا للعاصمه الاداريه ويبعتوا للمنصوره الجديده ويبعتوا الرفح الجديده ويبعتوا ل جبل الجلالة ويبعتوا الناصر ويبعتوا لتوشكا الجديدة ويبعتوا الغرب هنا ويبعتوا الملاوي الجديدة ويبعتوا لأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وسفنكس الجديدة وكل والعبور الجديدة وكل مدن مصر الجديدة دي شغالة على الصناعة. عشرات الصناعات اللي كانت سرحت عمالها وسرحت ورديتين من الثلاثة اللي بيشتغلوا طول اليوم، علشان ما فيش لا في كهرباء ولا في استيعاب للإنتاج بتاعهم. النهاردة المشروعات دي استوعبت الإنتاج، طاقة موجودة والحمد لله وبنصدرها كمان، فالحال اختلف، وعشان كده البطالة نزلت من 14% 2014 إلى في حدود 7% النهاردة رغم كورونا. يعني 7.2 تنزل 7.1 رايحة جاية كده في الحدود دي، وده معناه ان احنا عملنا انجاز كبير. فطبعا انت العالمين الجديده، بس عشان لازم الناس تبقى عارفه اهميتها كمان، احنا مش بنسكن 3-4 مليون مواطن رغم ان ده مهم، لكن انت بتعملي منتجات قريبه من اوروبا، رحلات الاسبوع الواحد للاستجمام، رحلات اليوم الواحد للاستجمام، القدره بعد كده مع الربط مع مشروعات الدلتا الجديده على مشروعات صناعيه وتصدير لأوروبا بالقيمة المضافة. بقى مش هتصدري طماطم، لكن هتصدري معلبات صلصة وخلافه، ومش هتصدري فواكه بشكل مباشر، لكن هتصدري منتجات فواكه وعصائر ومربات وحاجات. داخله المنطقه هناك بتتغير خالص، راح الافق مختلف تماما عن اللي كان موجود قبل كده. ويمكن عايزه برضو اضيف لكلام حضرتك ان الافق المتغير ده والافق الجديد، اعتقد السيد الرئيس تحدث عنه في احدى افتتاحاته الرئاسيه وكلماته المهمه، ان سواء العاصمه الاداريه الجديده او العالمين الجديده هما ليهم تفكير مختلف في يعني استثمارهم او استثمار ادواتهم بصوره مختلفه فيما يخص حتى اعتقد البورصه نفسها، وده اللي يمكن تحدث عنه السيد الرئيس وكنا بنحاول نفهمه، ولكن هو فكر مختلف، فكر يعني يتعلق بان المدن الجديده الذكيه دي بيكون لها حساب اخر في التعامل يعني الاستثماري. يعني طبعا يعني كلام حضرتك مظبوط. انا طبعا الموضوع يعني بالمصطلحات العسكرية، فيه الرئيس السيسي بيعمل إعادة انتشار للشعب المصري من خلال المدن الجديدة دي. محتاجين، ومحتاجين يبقى عندنا رؤية انه بعد 30-40 سنة يبقى عندنا قدرة نستوعب الزيادة السكانية. ده يعني تخطيط محترم ما كانش بيتحط في الحسبان قبل كده، لكن مش بس ده، يعني لازم الناس تبقى عارفة انه مش بس إعادة انتشار وتوزيع السكان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما عادش الوادي النيل بس الناس قاعده فيه وساكنه فيه وعايشه فيه، لا احنا عاملين ده، بس مش ده بس، يعني احنا انا واحد من انصار المشروعات الكبيره، وطبعا المشروعات الصغيره مهمه جدا وعلى يعني لا غنى عنها، لكن المشروعات الصغيره عندها قدره على توفير فرص عمل بشكل اسرع، لكن المشروعات الكبيره هي اللي بتدور عجله الاقتصاد. زي شوفي كم صناعه قلناهم موجودين دلوقتي بيستوعبوهم في المدن الجديده، ومسامير واسلاك كهربائيه ويعني والرمل والزلط والسواقين اللي شغالين. يعني كان عندنا مدينه الاسماعيليه الجديده دي يشتغل فيها 80,000 عامل ومهندس، واحده من المدن يعني ما نقدرش نقول لها مدينه كبيره زي العالمين، لكن كان فيها 80,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواق شغالين فيها من خلال 200 شركه مدنيه وزعت عليهم الهيئه الهندسيه الشغل. فما بالك بقى حجم العمل في كل هذه المدن. فانت عندك عماله تشتغل، عندك مصانع بتشتغل، عندك الفلوس بتيجي بالدور تاني، ناس بتقبض مرتبات فبيبقى عندهم قدره على شراء سلع وشراء خدمات، يعني قادرين يصيفوا، قادرين يتعالجوا، قادرين الخدمات دي كلها، كروت شحن، الحاجات دي كلها خدمات. السلع عارفينها، الغذائيه والملابس والحاجات. فدول بيشتروا من مين؟ بيشتروا من المنتجين. المنتجين لما بيبيعوا الاستثمار عندهم بيشتغل والشركه بتاعتهم بتشتغل، وهكذا تدور عجله الاقتصاد. فالناس بس ما تستهترش وتفتكر ان احنا ايه عمالين نرمي اسمنت وحديد في الصحراء وخلاص ومش محتاجين الحاجات دي. لا، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام معلش عفوا يعني متخلف. احنا في رؤية زي ما حضرتك كده قلتي، السكان جزء، الاستثمار جزء، الاقتصاد جزء، الافق بقى التصدير وبناء مجتمعات صناعية جديدة قادرة انها تنافس، يعني قادرة انها يبقى انت اجتماعات الاوروبا زي اللي بتعمله اسبانيا لاوروبا. مجتمعات ذكية بتتواكب مع فكرة الثورة الصناعية الرابعة، واللي يمكن كمان لو في أبعد من الرابعة أو أحدث منها هي بتتوافق مع هذه الرؤية. يعني أسألك لو اللي حضرتك 360 فدان مساحة الحي المال والأعمال لسه كنا نتكلم عنه، والحي الحكومي تقريبا نفس المساحة، 20% منهم مباني، يعني 72 فدان، الباقي بقى مساحات خضراء وجرشات ورؤية كده، يعني بالناس قادرة ما تعيش وسط الأسمنت زي من المدن القديمة بتاعتنا. يعني بقول كده ليه؟ لأن لسه حضرتك بتكلم على المدن الذكية. دي مدن يعني معمولة بشكل علمي ومعمولة بشكل مساحات فيها الأكسجين ليه نسبة والمش عارف إيه ليه نسبة والخضرة ليها نسبة كل الخدمات موجودة تحت الأرض. يعني لو حصل مشكلة في شبكة تحت الأرض بيفتحوا الخش ويعالجوها، مش هتكسري الأسفلت وتعملي الغاز وبعد ما تردمي تفتكري الكهرباء فتفتحي تاني وبعد ما خلاص تردمي تفتكري التليفونات. لا، هذا كلام خلاص زي ما حضرتك كده وصفتيها، دي مدن ذكية يعني بتتأسس بشكل مختلف تماما عن اللي كان بيحصل قبل كده. أنا بيتبقى لي موضوع بسيط وخفيف ودمه خفيف وكلنا مستنيينه وحابة أن أنا أتكلم مع حضرتك فيه، وهو إزاي مصر بتقدر تصنع المستحيل خاصة في بطولة كأس أمم أفريقيا والماتش المنتظر المرتقب في النهائي الخاص بمصر والسنغال إن شاء الله غدا الأحد الساعة 9 مساء. يعني نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وأنه يقدر يصنع برضو يعني ماتش وحالة من اللعب الجميل. وبرضو حترك كده لحضرتك المجال انك تقول، تحب تقول ايه للشعب المصري اللي فرح بوصولنا، وتقول ايه عن منتخبنا بطاقاته الجبارة يعني قدراته ومدى إرادته الحلوة اللي على مدى الثلاث مباريات شفناهم يمكن اللي فاتوا كلهم كان مباريات بتتعدى الوقت الإضافي وتصل إلى ركلات الترجيح من أجل إن احنا نحدد مين اللي حيفوز. يعني شيء جامد طبعا يعني. المصري تحديدا لا يعني لما تيجي تقيميه في أي مجال مش بس رياضة، حتى في القوات المسلحة تحطي كده جنب مثلا اي حد من دوله تانية، ممكن يبقى اللي من دوله تانية ده قدراته الماديه وعنده تجهيزات عاليه جدا. المصري بقى بتفرق في اللي حضرتك لسه قايل عليه، الاراده، قدراته الخاصه في استنهاض همته كده الداخليه والتاثر بالروح الوطنيه، ويبقى شايف مثلا مدرج صغير جاي له من مصر في ماتش الكاميرون والاستاد كله مشجعين الكاميرون، بتفرق معاه جدا. بيبقى في حاله استنفار داخلي كده بتحصل، الطاقات بتتفجر ناس بتاكل زي ما بيقولوا كده في يعني المصطلح الشعبي، الناس بتاكل النجيله علشان ترضي الناس وترفع راس بلدها. المساله دي بتفرق كتير، ما بقاش ليها تقييم ملموس، يعني مثلا ما لهاش معيار تقدر تحسبيه، ما تقدرش تحطي، ما هوش يعني بتقيس اكسجين فتحط فوق 90 وتحت، لا دي يعني ايه اللي بيحصل سبحانه وتعالى لوحده اللي عارف المصري ده تركيبته عامله ازاي. زي ما بياكل كده الراعي الصحراء في سيناء وهو بيحارب، وكل كده خط برليف ودمره عن اخره رغم كان محتاج قنبله نوويه. فاحنا طبعا ممكن نبقى حصل ارتباك الفتره اللي فاتت، لكن الشباب واللعيبه بيعوضوه، قدرنا اهو. ما حدش يعني في اول ماتش ولا حاجه وقبل ما نروح ما حدش كان يعني يقول لك هنوصل للنهايه، ادينا في النهايه والحمد لله. رغم قوه كمان الفرق المنافسه او المنتخبات الاخرى اللي بيلعب لعبت معها مصر يعني عموما. طبعا دول تقدموا في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا في كرة القدم، نص لاعبتهم محترفين في أوروبا والباقي محترف في أماكن تانية الخليج وخلافه. طبعا لكن تاريخ مصر بقى العظيم، هي اللي عملت البطولة دي سنة 57، وهي اللي راحت تجيب السودان وأثيوبيا ساعتها عشان تعمل علاقات مع أفريقيا وتشجعهم وخلت هم يبتدوا هم البطولات تنطلق عندهم. ده كانوا ثلاث دول بس أول بطولة ولعب الدور مهم. النهاردة شوفي سبعة احنا بطولات، السنغال مثلا ما فيش. فتاريخ عظيم وتاريخ مجيد، ده حق مصر الطبيعي يعني. أكيد أنا مش عايز أكيد أنا بس عشان وقتنا أحمد خلاص هو فعلا انتهى، ولكن احنا كل التوفيق وكل الأمنيات الطيبة بنتمناها طبعا والدعوات الحلوة لمنتخبنا الوطني أنه يقدر يصنع المستحيل فعلا ويأتي بها. هي أعتقد التامنة إن شاء الله يا رب بإذن الله. وبشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا يوم في مواجهة يوم النهاردة. وتحيا مصر، تحيا مصر دوما. جاي لك يا طولة بلد الرجولة والناها أولى ملايين في صوت واحد النادي. تحيا مصر يا مصر، حب البلد بحالف رحب لطفع بيدي راي البلادي. وصلنا معكم لنهاية اللقاء سواء في مواجهة مع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، وكمان في مصر لحظة بلحظة. كنا معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب، على الميكسر أماني هلال، وحسام رأفت المستمر معكم في الفترات القادمة بإذن الله، ومن أسرة الإخراج كريم فرج، ومن أمام الميكروفون ميادة السعيد.